السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن أسأل، هل صحيح أن الشياطين تتسلسل في رمضان؟ إذ أن هناك كثير من الناس يفعلون المحرمات ويقولون الزور. نعم، الشياطين تسلسل في رمضان كما ثبت الحديث الصحيح، وصفدت الشياطين، ولكن هذه الأعمال السيئة التي تقع الآن بأسباب. أولا، أن الشياطين إذا صفدت ما هو يعني إلغاء عملها بالكلية، بل يمكنها أن توسوس ولكن بشكل أضعف، يعني لا تعود، ليست مثل قبل رمضان، ليست مثل قبل رمضان، تصبح أضعف. ثانيا، عندك النفس الأمارة بالسوء. ثالثا، في شياطين الإنس اللي شغالين. فما أسباب المعاصي في رمضان واضحة يعني.